فمن تم له تصنيف استحسن أن يحمد الله سبحانه وتعالى في آخر تصنيفه، ومن تم له تدريس استحسن له أن يحمد الله في آخر تدريسه. فالحمد لله الذي أتم علينا تدريس هذه الآداب العشرة في هذا المجلس. وهذا آخر البيان. وهذا المتن وصيتي لكم في أنفسكم وفي أولادكم وفي أهليكم. الإنسان يعلمه زوجته، يعلمه أولاده، وأئمة المساجد يعلمونه الناس ويحرصون على هذا. فإن من أسباب نقص العبودية عند الناس خاصة طلاب العلم أن باب الآداب والأذكار لا يبالون بها، وكأنه يرى هذه شيء سهل واضح ولا نحتاج إليه. فإذا رأيت حالنا بعد ذلك في الأدب وفي الذكر تجد أن فيه ضعفا، وينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لأنها من أعظم ما يكمل العبودية. فالمؤدب تعظم عبوديته لله، وقليل الأدب تقل عبوديته لله. وقد ذكر ابن القيم كلاما نافعا في صدر منزلة الأدب من مدارج السالكين، فذكر أن أدب الإنسان عنوان فلاحه وسعادته، وأن قلة أدبه عنوان بواره وخسارته. فنسأل الله أن يرزقنا جميعا الأدب الحسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.